الرابع أن يكون تاما، احترز بذلك أو احترز بذلك من الأفعال الناقصة نحو كان وأخواتها، فلا تقول ما أكون زيدا قائما، ما أكون زيدا قائما. وقد عللوا قالوا لأنه يترتب على هذا أن أفعل التعجب ينصب شيئين، ينصب الخبر وينصب المفعول، لأن صيغة التعجب لا بد لها من مفعول. فعلى هذا ما أكون زيدا قائما، هنا زيدا مفعول وقائما خبر، فكأن كلمة أكون نصبت شيئين. هكذا عللوا والتعليل وهو واضح، يعني كان الفعل ينصب شيئين أو الصيغة تنصب شيئين هذا ممكن. قال وأجازه الكوفيون بناء، هذا اللي جاز من الكوفيين بناء على أصلهم من أن المنصوب بعد كان حال، المنصوب بعد كان حال، وهذا أيضا ليس بواضح، وإنما المقصود أن العرب لم يسمع عنهم أنهم بنوا صيغة التعجب من الأفعال الناقصة مثل كان وأخواتها. الخامس ألا يكون منفيا، ألا يكون منفيا، واحترز بذلك من المنفي لزوما نحو ما عاج فلان بالدواء، أي ما انتفع به. الفعل عاج هنا مضارعه يعيج، مضارعه يعيج، عاج يعيج بمعنى ما انتفع. يقولون هذا الفعل من الأفعال الملازمة للنفي، يعني أن العرب لم تستعملها إلا منفية، فيقولون ما عاج فلان بالدواء، ومعنى ما عاج فلان بالدواء أي ما انتفع بالدواء. فلا يتعجب من مثل هذا الفعل، لماذا؟ لأننا لو تعجبنا منه لالتبس الفعل المبني بالفعل المثبت، لأن صيغة التعجب صيغة إثبات، صيغة التعجب صيغة إثبات. فلو قلت ما أعوجه أو نحو هذا اختلط الفعل المبني المثبت بالفعل المنفي، فمنع التعجب من الفعل المنفي لأن لا يحصل اللبس. هذا المنفي لزوما أي ما انتفع به، أو جوازا نحو ما ضربت زيدا، ما ضربت زيدا، فلا يتعجب من هذا الفعل لأنه الآن هنا نفي، ولو تعجب منه وقيل ما أضرب زيدا مثلا لتغير المعنى. الفعل المنفي لا يتعجب منه بنوعيه، سواء كان منفيا، سواء كان منفيا لزوما أو كان منفيا جوازا. السادس ألا يكون الوصف منه على أفعل، الضمير منه يعود على الفعل، يعني ألا يكون الوصف من هذا الفعل على أفعل. واحترز بذلك من الأفعال الدالة على الألوان كسويد فهو أسود، وحمر فهو أحمر، والعيوب كحول فهو أحول، وعور فهو أعور. فلا تقول ما أسوده ولا ما أحمره ولا ما أحوله ولا ما أعوره ولا أعور به ولا أحول به. نعم، يقولون لا يجوز التعجب مما دل على لون أو عيب، لأن الوصف من هذه الأفعال على وزن أفعل، واختلف تعليل النحويين للمنع من هذا الشرط. فمنهم من قال إن هذه المعاني تشبه الخلقة الثابتة التي لا تتفاوت، السواد والعور والحول وغير هذا، هذه كأنها غير قابلة للتفاوت فلا يتعجب منها. وبعضهم قال لئلا يلتبس أفعل التفضيل بالوصف الأصلي، لأن الوصف الأصلي قبل التفضيل على وزن أفعل، إذا جاء أفعل التفضيل لم يتضح الفرق بينهما، وقالوا التعجب مثل التفضيل فليمنع الجميع لاشتراك أفعل التفضيل والتعجب في كثير من الأحكام. لكن هذا التعليل الذي ذكروا هذا فيه نظر، والمنع من التعجب من هذه الأشياء فيه نظر، وللكوفيين أو لبعض الكوفيين كالكسائي وهشام لهم رأي يقولون يجوز التعجب من هذا النوع، مستدلين بأنه ورد السماع عن العرب في باب أفعل التفضيل عندما قالوا أسود من حلك الغراب وأبيض من اللبن. لو جيت مثلا لكتاب مجمع الأمثال للميداني وغير من الكتب تجد أنه يذكر في الغالب بعد نهاية كل باب ما جاء على وزن أفعل من أمثال العرب، فيخصنا من هذا ما كان على وزن أفعل مما هو في باب الألوان أو العيوب. فالمقصود أن القول بالجواز هذا فيه وجاهة للسماع عن العرب. أضف إلى هذا أنه في هذا العصر ظهر أن الألوان تختلف، بل ظهر أن العيوب تختلف، فكأن الحاجة داعية إلى القول بجواز التعجب مما دل على لون أو دل على عيب. وأما قولهم أنه يلتبس الوصف بأفعل التفضيل فنقول أن هذا يزول بالإتيان بمن اللي تذكر في باب أفعل التفضيل، يقال أسود من كذا مثلا، فيتضح أنه ما هو هذا هو الوصف الأصلي، إنما هذا وصف طارئ اللي هو أفعل التفضيل. وعلى أي حال فالقول بالجواز في مثل هذا الموضع وجيه. السابع ألا يكون مبنيا للمفعول، ومعنى ألا يكون مبنيا للمفعول يعني ألا يكون مبنيا للمجهول، نحو ضرب زيد فلا تقول ما أضرب زيدا، تريد التعجب من ضرب أوقع به لئلا يلتبس بالتعجب من ضرب أوقعه. نعم يعني لو رأيت نعم أن زيدا يضرب فأردت التعجب، ما أمامك على هنا على ما ذكر المصنف إلا أن تقول ما أضرب زيدا، صيغة التعجب المعروفة. وهنا يحصل اللبس ما أضرب زيدا، هل المقصود التعجب من ضرب أوقع عليه أو من ضرب أوقعه؟ هذا معنى قولي هنا لئلا يلتبس بالتعجب من ضرب أوقعه، وعلى هذا لا يجوز التعجب من الفعل المبني للمجهول. ويفهم من كلام ابن عقيل لئلا يلتبس أنه إذا ما حصل لبس جاز، ومتى لا يحصل اللبس؟ في الأفعال الملازمة للبناء للمجهول، مثل عنيا بحاجتك، زهيا علينا، هذا يصح التعجب منه لأنه ما في لبس الآن، فيصح أن تقول ما أزهى كذا أو تقول ما أعنى كذا، فيصح التعجب لأن هذا الفعل ليس له إلا هذه الصورة وهي صورة المبني للمجهول، فلا يحصل اللبس. هذه سبعة شروط لا بد من توفرها من الفعل أو بالفعل الذي يتعجب منه. عندك مثلا إذا قلت ما أجمل الربيع، فالفعل جملة هذا ثلاثي ومتصرف ومعناه قابلا للتفاوت لأن الجمال يختلف، وتاما وليس بمنفي، والوصف منه على وزن ليس على وزن أفعال لأن الوصف منه على وزن فعيل جميل، نعم، وليس مبنيا للمجهول، فيتعجب منه فيقال ما أجمل الربيع مثلا. وهذا معنى قول ابن مالك وصغهما أي أفعل وأفعل، من ذي ثلاث هذا الشرط الأول، صرف هذا الثاني، قابل فضل، ومعنى قابل فضل أي قابل للمفاضلة والتفاوت هذا الشرط الثالث، تم بالتاء هذا الشرط الرابع كن تاما، غير ذي انتفاء يعني أن يكون غير منفي هذه الخامس، وغير ذي وصف يضاهي أشهلا يعني ألا يكون الوصف على وزن أفعل مثل أشهل، والسابع وغير سالك سبيل فعلا